السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح الكتاب 29 من كتب هذا البرنامج ضمن دورته السادسة، ألا وهو كتاب باكورة التعريف المهم من التصريف. وقد كنا في المجلس الماضي كما يعني رسمت هذه يعني تسهيلا ومراجعة، أخذنا يعني ما يتعلق بثلاثة أشياء. الشيء الأول، إسناد الفعل الثلاثي الأجوف إلى طبعا المعل، يعني المفروض يضاف كلمة المعل، إلى حرف أو إلى ضمير الرفع المتحرك، فيسكن آخره فيحذف تحذف منه الألف، وحينئذ إما أن يكون من باب فعل أو فعل فعل أو فعل، وإما أن يكون من باب فعل. فإن كان من باب فعل أو فعل، قلنا ماذا يحصل؟ ننقل حركة عينه إلى الإيش؟ إلى الفاء. أيا كانت هذه، حتى لو كان مثلا واو لكنها مكسورة، فماذا نأخذ؟ نأخذ الكسرة، ما نأخذ الواو، ما نلتفت إلى جنس الحرف وإنما ننظر إلى الحركة فقط، فننقل الحركة دلالة على وزنه. ففي باب فعل يكون من باب إيش؟ فلت، فلت، مثل خوف تكون إيش؟ خفت، مثلا نوم تكون نمت، وهكذا. وأما إذا كان من باب فعل مثل فإنها تكون إيش؟ فلت، مثل، طبعا العين حذفت لهذا غير موجودة في الوزن، لأن الميزان الصرفي كلما حذفنا حرفا في الموزون فإننا نحذفه في الميزان، يعني في الوزن. فحينئذ نقول إيش؟ فلت، مثل إيش؟ طال، أصلها طول، فنقول إيش؟ طلت، لا لأن العين واو بل لأنها مضمومة. فنحن ننقل إيش؟ في فعل أو فعل ننقل حركة العين أيا ما كانت، نركز على الحركة. وأما في فعل فننظر، لا فائدة من نقل فتحة إلى فتحة، وبالتالي ننظر إلى إيش؟ إلى أصل الألف المحذوفة هذه. إن كانت ياء ننقل المجانس لها، عموما ننقل مجانس أصل الياء الألف المحذوف. فإن كان أصلها ياء، يعني إذا كان الفعل من باب فعل يائيا، فإننا ننقل إيش؟ الكسرة، فيكون من باب فلت، مثل بعت وكلت مثلا، وزنت من زانة، زانة يزين، وزدت مثلا. وأما إذا كان من باب إيش؟ فعل الواوي، فإننا ننقل إيش؟ الضمة، ننقل الضمة، مثل قلت وطلت، لا قلت مثلا، وأيضا علت من على يعول مثلا، وزلت، وما إلى ذلك. الأمر الثاني الذي أخذناه في الدرس السابق، كيفية صياغة المضارع. طبعا يبدأ بنهايته، هذا ما يحتاج. متى يفتح ومتى يضم؟ يضم إن كان رباعيا، ويفتح فيما سواه، أي في الثلاثي والخماسي والسداسي، لأن الأفعال أربعة أنواع فقط، هذا سهل. وما قبيل الآخر ما ذكرته لأنه دخل في الدرس الذي قبله، قد سبق أن المضارع من كل ما سوى الثلاثي مكسور ما قبل الآخر، إلا إذا كان مبدوعا بإيش؟ بتاء المطاوعة ونحوها، تمام؟ فإنه يكون إيش؟ مفتوح ما قبل الآخر. فنقول مثلا ينطلق، ينكسر، يستخرج، يكرم، يدحرج، كلها مكسورة، إلا إذا كان مبدوع بتاء المطاوعة، مثل تعلم، نقول إيش؟ يتعلم، لا نقول يتعلم، لا نقول يتعلم. تشارك، تضارب، نقول إيش؟ يتضارب، يتخاصم، يتنافس، لأنها تنافس، تمام؟ وكذلك إذا كان باب تفعل، مثل تدحرج، فنقول إيش؟ يتدحرج، لأنه مبدوء به، ولا نقول يتدحرج، نقول يتدحرج لأنه مبدوء بتاء المطاوعة. هذا واضح وأصلا دخل في الدرس الذي قبله. الأمر الأخير، كيفية بناء الفعل لما لم يسمى فاعله وما يعرف بالمجهول. فعندنا تغييران عامان وتغييران إيش؟ خاصان. أما التغييران عامان ففي الأول وفيما قبل الآخر. الأول ما شأنه يضم، إلا إذا كان أجوف فإنه إيش يجوز فيه ثلاث لغات: الكسر وهو أفصحها، قيل بيع، بغض النظر هل هو واوي أو إيش يعني نكسر مطلقا، نقول قيل مع أنه قال واوي لأن بالدليل مضارع وإيش يقول، لكن لا ننظر إلى هذا، قيل بيع زيد ريم إلى آخره. وهناك لغتان أخريان لم يذكرهما الناظم اختصارا وهما إيش الإشمام والضم وهو أقلها. نعم، ليت وهل ينفع شيئا إيش شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، هذه لغة قليلة. المشهور هو إيش وبهما قرئ الكسر ثم الإيش إشمام. هذا انتهينا من هذا التغيير الأول العام. التغيير الثاني العام ما هو؟ ما قبل الآخر، هذا فيه تفصيل، إما أن يكون ماضيا أو مضارعا. هل يكون أمرا؟ لا، لأن فعل الأمر لا يبنى لما لم يسمى إيش فعله، لأنه لا بد أن يكون للمخاطب. طيب حينئذ ماذا نفعل؟ إن كان ماضيا كسرنا ما قبل الإيش، ضريب، أكيل، شرب، علم. طيب وإن كان مضارعا فتحنا، فنقول إيش يؤكل، يشرب، يعلم، يندم إلى آخره. طيب ويستثنى. طيب حينئذ ننتقل إلى إيش التغييرات الخاصة أو التغييرين الخاصين، وهما فيما ذكر الناظم يعني، وهما إيش المبدوء بتاع المطاوعة يشارك أوله في الضم، وأصلا الأول مضمون، يشاركه الثاني، وفي همزة الوصل يشاركه الإيش الثالث، لأنه معروف أن ما بعد همزة الوصل لا يكون إلا ساكنا، وأصلا لو ما كان ساكن الثاني ما كنا جئنا بهمزة الوصل، فبالتالي يشاركه الثالث لا يشاركه الإيش الثاني. فنقول مثلا تعلم، هذا مبدوء بتاع المطاوعة، تنافس، تخاصم، مثلا تدحرج، فنقول إيش تدحرج، تشورك مثلا، تنوفس، تعلم، وهكذا. وفي المبدوء بهمزة الوصل مثلا انطلق، نقول إيش انطلق به مثلا، وكذلك انكسر، نقول إيش انكسر عليه مثلا، وكذلك في استخرج نقول إيش استخرج، استو، انطو مثلا، هذا الثالث مضموم، إلا في اختار وانقاد ونحوهما، وهذا إيش أصلا يكون إيش يعني عينه معلة، حينئذ ماذا نقول؟ نعم نقول اختير وانقيد وكذا، وفيها نفس اللغات التي في الأجوف، إما أن تخلص إيش الكسر وهذا هو الأفصح، وإما أن تشم الكسر الضم، وقيل هنا يشم الضم الكسر باعتبار أن الضم هو الأصل، والثالث إيش هو الضم الخالص، وحينئذ تنقلب الألف وإيش اللي هي الياء، هذه بدل ياء مع الكسر والإشمام تنقلب إيش واو، تقول أختورة مثلا وانقودة، وهذه لغة قليلة. طيب وهكذا نكون انتهينا من درس أو مراجعة الدرس السابق. ندخل في درس اليوم. قال الناظم رحمه الله: باب في الأمر، والأمر من أفعال أفعل واحذفي من غيره حرف المضارع تفي، وساكنا صله بهمز كسرا إن فتح الآتي كذا إن كسرا، واضممه مما ضم أصلا، ويشذ حذف، يشذ يشذ في لغتان، هذا مما هو شذ أصلا قياس وإيش ومضاعف إيش لازم أو متعدي؟ شذ لازم ولا متعدي؟ لازم، حسنت. إذن قياسه ها أصوأ شاذ ذا. طيب قياسه إيش؟ لا في المضارع، يعني في المضارع القياسه الكسر ولا الضم ولا الفتح؟ الكسر. نعم حسنت، الكسر، لأننا قلنا المضاعف اللازم إيش يكسر، مثل أن إنه وحنا. إذن القياس شذ يشذ، ولكنه شذ هو نفسه عن القاعدة، شذ شذ شذ عن الإيش عن القاعدة، فصار فيه إيش وجهان، يشذ ويشذ كلاهما صحيح، يشذ هذه القاعدة ومسموع، ويشذ هذه سماعا فقط خرجت عن الإيش عن القاعدة، فلهذا يجوز. ماذا قال البيقوني في منظومته؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ ولا يشذ، كله جائز. الآن عرفتم لماذا كله جائز. طيب إذن يجوز هنا يشذ ويشذ، حذف لها من كل ومر كذاك خذ، الآن هذا الباب باب في صياغة فعل الأمر. كيف نصوغ فعل الأمر؟ كيف نصوغ فعل الأمر؟ فعل الأمر أصلا فيه خلاف، هل هو قسم برأسه ولا هو مجتزأ من المضارع، وهذا يدلك على شدة اتصاله بالإيش؟ بالمضارع. البصريون يقولون فعل الأمر هذا فعل مستقل خاص، يعني ما عنده علاقة بالمضارع. وأما الكوفيون فيقولون هو مجتزأ من فعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر. الآن أنت إذا أردت أن تأمر إنسانا بلام الأمر مثلا، فتقول له إيش مثلا؟ أنفق، تقول له مثلا، أو خلي أنفق مثلا، ضرب، تقول له إيش؟ لتضرب. يقولون ثم اتزئ حرف ليش المضارع مع اللام، طبعا بدأ بساكن فأتيت بهمز وصل فتقول إيش؟ يضرب. مثلا تعلم، تقول إيش؟ لتتعلم، احذف اللام والتاء الأولى تصير إيش؟ تعلم مثلا. فإذن هذا يدلنا على القاعدة العامة في صياغة فعل الأمر. ما هي القاعدة العامة؟ القاعدة العامة أنك تأتي بالفعل المضارع مجزوما، فعل المضارع إيش؟ مجزوما، ثم تزيل عنه حرف المضارع، وحينئذ لأن حرف المضارع مختص بالفعل إيش؟ مضارع، اقطع كأنه ما في، حينئذ لا يخلو الأمر. إما أن تجد الحرف الأول بعد حرف المضارع متحركا أو إيش؟ ساكنا. إن كان متحركا فلا إشكال أبقي كما هو، وإن كان ساكنا فالعرب لا تبدأ بإيش؟ بساكن. ماذا نفعل؟ نأتي بهمز الإيش؟ الوصل. أصلا أي كلمة تبدأ بساكن نريد أن ننطق بها الأصل فيها ناتية بشيء نتوصل به لن، والأصل في هذا هو إيش؟ هو همزة الوصل، فنأتي بهمزة الوصل. طيب هيا نطبق مثلا هذا الكلام. مثلا تعلم، لو أتينا بالمضارع المجزوم منه ما هو؟ يتعلم، هكذا مجزوم الآخر. طيب احذف حرف المضارعة تصير إيش؟ تعلم، خلاص هذا ولم، لأن هذا مبدوء بإيش؟ بمفتوح، فما نحتاج إلى شيء آخر. كذلك مثلا يتضارب، احذف حرف اجزمه واحذف حرف المضارعة، يتضارب تضارب، خلاص. مثلا يتشارك تشارك، يتدحرج تدحرج فقط، ونتوقف مثلا على هذا. طيب جميل، إذا وجدنا أوله ساكن نفس الشيء بس نأتي بهمزة الوصل، مثلا ضرب يضرب يضرب، ثم يحذف حرف المضارعة سيبدأ بساكن إيتي بهمزة وصل، طبعا هي ضرب هكذا، ولا نستطيع، العرب لا ينطقون بهذا، ليس مثل إنجليزية مثلا يقولون ستار مثلا سليب، هذا ما عندنا، وإنما إيش لابد أن نأتي بهمزة إيش؟ وصل. فنقول إيش؟ اضرب. تمام. مثلا أي فعل مثلا إيش؟ علم مثلا، يعلم يعلم يعلم، احذف حرف المضارعة ساكن إيتي بهمزة وصل تصير إيش؟ اعلم. وهذه قاعدة سهلة، أحيانا بعض الناس يختلط عليه كيف يصوغ الماضي المضارع الأمر عفوا. إذا أردت أن تعرف الأمر مباشرة يذهب إلى إيش؟ إلى المضارع مجزوما، وانظر مثلا باع، انتبه مضارعه على الأصل إيش؟ يبيع، لكن إذا جزمناه يصير إيش؟ مثلا لم يبيع، أحسنتم، لأنه إيش؟ سيحذف بسبب التقاء الساكنين، هي حصير يبيع ثم يلتقي الياء والعين ساكنة، فنحذف، قلنا قبل الدرس الماضي إذا التقى ساكنان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة، فيصير إيش؟ يبيع يبيع. طيب يبيع هذه احذف حرف المضارعة منها بيع، هل نحتاج همزة وصل؟ ما نحتاج، بيع. ونفس الشيء هكذا، هذه هي القاعدة. تمام، هذا هو الغالب الأعم للأفعال. يستثنى من ذلك أفعل، أفعل ما مثلا أكرم، ما مضارعها؟ يكرم يكرم. طيب لو أتينا بنفس القاعدة احذف حرف المضارعة سيصير كاف ساكنة، نأتي بهمزة إيش؟ لو مشينا على القاعدة سنأتي بهمزة وصل فتصير إيش؟ إكرم، وهي ليست كذلك وإنما هي إيش؟ أكرم. والسبب في ذلك، هذا السبب سأقوله، إن فهمته فهمته، وإن ما فهمته اعتبر نفسك لم تسمع حتى لا يشوش عليك. هي أصلا أكرم هو الفعل المضارع إذا أردنا أن نصوغه ماذا نفعل؟ نأتي بحرف المضارعة أمام الإيش؟ الفعل الماضي كما هو، صح؟ مثلا أكل، نأتي بإيش؟ ياء مثلا، نلصقها فتصير إيش؟ يأكل، صح؟ ونسكن الثاني. طيب أكرم، أين ذهبت الهمزة في يكرم؟ المفروض تكون إيش؟ أصلها يؤكرم، هذا هو الأصل، لكن العرب حذفوها استثقالا، لأنك إذا كنت تتكلم عن نفسك ستجمع بين همزتين والهمز صعب النطق به، فصير أكرم يعني كأنك إيش ستتهوع أو شيء يعني من الله، فتحذف إيش واحدة من الهمزتين فتصير أكرم. لا، ولهذا لو أخذنا يؤكرم هذه يؤكرم مثلا وحذفنا حرف المضارع منها تصير إيش؟ أكرم، فتصير ما فيها إشكال وهي ماشية على القاعدة، لكن إيش الأمر مشى على القاعدة والمضارع خفف فحذفت منه همزة، وإلا هي في الأصل موجودة، ولهذا سمعت شذوذا. قال الشاعر: فإنه أهل لأن يؤكرم، فهذا تصريح بأصل مهجور، الأصل فيه أن لا ينطق. الشاهد أنت اعتبر نفسك ما سمعت هذا الكلام، هو إيش الموضوع؟ أن أفعل أفعل فعل الأمر منه إيش؟ أفعل، فتقول مثلا أكرم أكرم، أعلم أعلم، أفهم أفهم، وهكذا، وهذا سهل ما في إشكال، يعني كأنها نفس القاعدة بس بدل همزة الوصل نأتي بهمزة إيش؟ قطع. يعني إذا أردت تسهيل وتقريب هذا الموضوع نقول أنك تأتي بهمزة قطع بدل همزة الوصل بالنسبة لإيش؟ لأفعل خاصة فقط. طيب هذا هو الأمر. بقي نقطة وهي أن هذا لما نريد أن نبدأ بهمزة الوصل، همزة الوصل أحيانا تكون مضمومة، احنا قلنا إذا وجدنا الأول ساكنا لا بد أن نأتي بهمزة وصل. طيب همزة الوصل هذه كيف ننطق بها؟ فيها تفصيل. إن كان هي تتبع الثالث في الجملة، فإن كان الثالث مضموما ضما إيش؟ لازما، يعني ضما أصليا، فإنك تضم، فتقول مثلا في خرج يخرج يخرج، بعدين نحذف حرف المضارع خرج، بعدين نأتي بإيش؟ بهمزة الوصل. لكن كيف ننطق بها؟ نقول اخرج أو أخرج. أخرج لماذا؟ لأن الثالث إيش؟ مضموم، لأن الثالث مضموم فيتبعه الإيش؟ فنقول إيش مثلا لو أردت أن تبدأ بقوله تعالى أخرج عليهم، فتقول إيش مع أنه ليس من، لكن يعني بس حتى نعرف القاعدة فنقول إيش أخرج. وكذلك مثلا أجتثت التي في سورة إبراهيم تقول إيش أجتو، لماذا؟ لأن الثالث إيش مضموم، تقول أجتثت أجتثت لأنها إيش. وأما إذا كان الثالث مكسورا فإنه يكسر، وهذا أيضا لا إشكال فيه، فتقول مثلا اضرب اضرب مثلا مثلا ارمي، ماذا قلت؟ نحن نريد مكسور الثالث، ماذا قلت؟ اذكر. مشكلة لأن الثالث مضموم، نحن نريد إيش؟ اذكر. لا شوف، لأن الثالث إيش؟ مضموم، فنقول طيب. وكذلك إذا كان مفتوحا فإنك تكسر أيضا، هو أصلا ما عندنا إلا الكسر والضم، نحن ما عندنا فتح هنا، فنقول مثلا في اذهب اذهب، ذهب يذهب يذهب ذهب، بعدين نأتي بهمزة الوصل، لكن هل نفتح نضمها أو نكسرها فنقول إيش اذهب، ما عندنا همزة وصل مفتوحة في الأفعال، ما عندنا، ما نقول أذهب، لا، بعض الدول يقولون هذا وهو ليس فصيحا، يقولون أجلس مثلا، هذا ليس فصيح، وإنما يقال إيش اجلس مثلا. وأيضا في اذهب نقول إيش اذهب. وكقاعدة الأصل في همزة الوصل الكسر، يعني الغالب فيها أنها إيش مكسورة، الغالب فيها أنها مكسورة، والأصل فيها أنها مكسورة، فإذا تكسر في حالتين وتضم في إيش في حالة. متى تكسر؟ إذا كان الحرف الثالث إيش؟ طبعا لماذا نقول الثالث؟ لأن الثاني لا بد أن يكون ساكنا، أحسنت، لأنه أصلا إحنا هذا هو السبب الذي جاء من أجله جئنا بهمزة الإيش الوصل، فالثاني أصلا لا ننظر إليه، وإنما ننظر إلى الإيش إلى الثالث، لو كان الثاني متحركا لما أتينا بهمزة الوصل، فننظر إلى الثالث، إن كان مضموما ضممنا، إن كان غير ذلك يعني سواء مفتوحا أو إيش أو مكسورا فإننا نكسر همزة الوصل. هذا معنى قولي الشيخ فقه الله: والأمر من أفعال أفعل، هذا القسم أول أخرجه لك من البداية، قال لك أفعل مضارعه إيش؟ أمره أفعل. واحذفي من غيره من غير أفعل أيا كان حرف المضارع تفي اللي هو أنيت، وساكنا صله بهمز كسرا إن فتح الآتي كذا إن كسرا. إن كان المضارع الآتي هو المضارع هذا هو الأصل فيه، فمعناه إن كان إيش مفتوح الثالث أو مكسوره فإنك إيش تصله بهمز مكسور. طيب وإن كان مضموما واضممه بما واضممه مما ضم أصلا، أصلا يعني لابد أن تكون الهمزة همزة أصلية، أما إذا كانت همزة عارضة ليست أصلية إنها لا تؤثر. مثال ذلك مثلا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إذا أردت أن تبدأ بها تقول امشوا. لماذا؟ طيب مع أن الشين مضمومة، هذه الضمة ليست ضمة أصلية، أصل الفعل امشيوا على مثل إيش، لأن مشى يمشي تذكرون هذا من باب فعل إيش يفعل، فأصله أصل فعل الأمر منه افعلوا امشيوا، لكن حصلت إعلالات وكذا حذفت الياء فانتقلت الضمة على إيش على الشين. هل الشين أصلا مضمومة؟ لا، أصلا إيش مكسورة، ولهذا كسرنا همزة الوصل، فبالتالي إيش لابد أن يكون الثالث مضموما ضما أصليا ليس عارضا ولا منتقلا من غيره، واضح؟ فإذا ويشذ حذف لها، هنا الأفضل أن تضم حتى تناسب إيش خذ، حذف لها من كل ومر كذاك خذ. هناك ثلاثة أفعال خففتها العرب لكثرة الاستعمال خرجت بها عن القاعدة، وهي خذ وكل ومر. ف يعني عرب تعرفون أهل الكرم خذ كل كثيرة يعني فخففوها، وكذلك مر أهل أمر وأهل. فمثلا أمر أخذ وأكل مهموزة الفاء كلها. لو أردنا أن نمشي على القاعدة هيا نطبق معا القاعدة عليها، فنقول مثلا أكل إيش مضارعه؟ يأكل، أمر يأمر، أخذ يأخذ. إذن اجزمها واحذف حرف المضارعة، ستصير الجميع الثلاثة مبدوءة بهمزة ساكن، صح؟ لأن يأخذ، طيب احذف الياء أخذ، يعني لو افترضنا يعني أنه يمكن أن ينطق بها، تمام؟ وكذلك نفس الشيء في كل، يأكل احذف الياء، وكذلك يأمر احذف الياء، فتصير إيش مبدوءة بهمزة ساكنة. الأصل ماذا نفعل؟ مدام حرف ساكن ماذا نفعل؟ نعم أحسن، تأسي بهمزة وصل. يعني مثلا لو أتينا ب مثلا فعل آخر ومثلا حتى يتضح الأمر بفعل غير هذه الثلاثة مهموز الفاء مثل إيش مثلا أمينة، طيب أحسنت، مثلا مضارعه إيش يأمن، يأمن احذف الياء وأتي بهمزة وصل وتصير إيمن. طبعا تتوالى همزتان، وإذا توالت همزتان وجب إبدال الثانية مدا من جنس حركة الأولى، فتقول إيمن، وهذا مثل قوله تعالى إيتوني بكتاب، يأتي مثلها. طيب ما فعل الأمر من من من أتى؟ إيتي، إيتي بهمزة، هي همزتان لكن همزة الثانية هذه يعني قلبت مدا، فنقول إيش إذا قياس هذه الأفعال أن يقول نفس الشيء، أن يقال إيخذ مثلا أو أوخذ لأن الثالث مضموم مثلا، وإيش وأوكل مثلا وأومر، هذا هو الأصل، تمام؟ لأن الثالث مضموم فنضمها تبعا له، فنقول إيش أومر وأوخذ وأوكل، لكن هذه ثقيلة ويستعملون هذه الأفعال أكثر من غيرها، أكثر من غيرها، فخففوها حذفوا الهمزتين معا وبدأوا بإيش بالثالث، فصار إيش بل أوكل كل، وبدل إيش أومر مر، وبدل إيش أخذ خذ. وربما كم تمموها أو كثيرا ما يتممونها مع حرف العطف لا سيما أمر، مثلا وأمر بالعرف، وأمر، لاحظ أن الهمزة إيش رجعت، ولو ما رجعت كان يقال إيش ومر، وهذا موجود صحيح أيضا لو قيل مثلا في غير القرآن ومر صحيح، ولكن مع العاطف كثيرا ما يرجع أمر بالذات إلى إيش إلى أصله. وأما كل وخذ فالغالب أنهما حتى مع العاطف الحذف، وإلا يجوز أن يقال مثلا وأخذ، وأخذ مثلا، وأكل مثلا يجوز، ويجوز وكل وخذ، يجوز. مستندر تدميم تتميم خذ وكلا ابن مالك قال في اللامين مستندر هذا نادر. اكتبها تكتب السؤال أحسن اكتبه هو أبي. طيب قال باب في اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل الصرفيون ليسوا كالنحويين في هذا. النحويون يهتمون بالتفريق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة تمام، وأما الصرفيون لا يهتمون بذلك لأن الأثر المترتب على التفريق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أثر نحوي وليس أثرا صرفيا. الصرفيون لا يهمهم، أما النحويون يهمهم لأن عملها يختلف، شروط الإعمال يختلف، ولهذا اسم الفاعل عند الصرفيين يعم إيش الصفة المشبهة، ما يفرقون بينهما. أما عند النحاة لا يفرقون إيش بينهما. وأما فبالتالي اسم الفاعل هو الوصف الذي يدل على حصول الحدث من هذه الذات أو قيامه بها تمام، لأنهم لا يفرقون بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة، سواء كانت صفة لازمة دائمة أو كانت إيش حادثة، كلها يدخل في اسم الفاعل بالمعنى العام. واسم المفعول هو الذي إيش يدل على وقوع هذا الفعل على هذه الذات تمام. كيف نصوغ اسم الفاعل؟ اسم الفاعل خلاصة عندكم هنا إما أن يكون من ثلاثي أو من غيره تمام. الثلاثي فيه تفصيل سنذكره، غيره عنده قاعدة واحد وهي أن نأتي بالفعل المضارع كما هو ثم نبدل حرف اسم الفاعل اسم المفعول كله قريب، نأتي إيش بالمضارع ثم نبدل حرف الإيش المضارعة ميما مضمومة، ميما إيش يعني تحذف حرف المضارعة وتأتي بدلها بميم مضمومة، هذا في إيش الرباعي والخماسي والسداسي ليس في الثلاث، تأتي بحرف ميم مضمومة وتكسر ما قبل الآخر إن كان فاعلا وتفتحه إن كان إيش مفعولا. طيب نطبق هذه مثلا فعل رباعي، من يأتي بفعل رباعي؟ أي فعل رباعي؟ أكرم. طيب أكرم المضارع إيش يكرم، احذف الياء وضع ميم مضمومة واكسر ما قبل الآخر تصير إيش مكرم، واضح؟ طيب افتح ما قبل الآخر مكرم. إذا مكرم هو اسم إيش الفاعل ومكرم اسم المفعول. طيب فعل خماسي مثلا ها انطلق، أحسنت، المضارع ينطلق، ينطلق احذف الياء وأتي بدلها بميم مضمومة واكسر ما قبل الآخر تصير إيش منطلق، طبعا الاسم ينون يعني هو ما الفعل لا ينون منطلق. طيب افتح ما قبل الآخر منطلق به مثلا، هذا يصير إيش يصير اسم مفعول. شفت السهولة واللطافة ما في أي إشكال. والسداسي من يأتينا بفعل سداسي؟ استخرج، أحسنتم. طيب إذن استخرج مضارعه يستخرج، أبدل حرف المضارع من مضمومة واكسر ما قبل آخر مستخرج، افتح ما قبل آخر مستخرج، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر وانتهينا. أما الثلاثي اسم مفعوله سهل جدا وهو على وزنة مفعول وانتهينا، مفعول على وزنة إيش مفعول، فتقول مثلا علم معلوم، شرب مشروب، ضرب مضروب، أكل معكون. أما إذا كان على وزن فعل فطبعا اسم مفعول لكن يعني نأتي به بإيش يعني نعديه بحرف جر مثلا أو كذا، فنقول إيش مثلا طال مثلا نقول مطول عليه مثلا، خلي الفعل الأجوف، نأتي مثلا بإيش كرم مثلا فنقول إيش مكروم عليه مثلا تمام، وإلا فالأصل أن الأفعال اللازمة لا يصاغ منها اسم مفعول تام. طيب وأما غير الثلاثي، مفعول من غير الثلاثي بقي إيش بقي علينا، ومفعول من غير الثلاثي ذكرناه وهو أن تأتي بصيغة المضارع وتبدل ميم مضمومة وتفتح ما قبل الإيش لا. بقي علينا شيء واحد وهو اسم الفاعل من الثلاث. اسم الفاعل من الثلاثي فيه تفصيل، ففرق بين فعل وفعل وفعل تمام. فأما فعل فعل فاعل، هذا ريحنا، فاعل على فاعل، فتقول مثلا ضرب ضارب، علم عالم، وهكذا لا ما دخلنا إلى علم، ضرب ضارب مثلا، أكل آكل، أخذ آخذ، ومثلا أمر آمر، وهكذا وانت ماشي. أي فعل نصر مثلا ناصر، كتب كاتب، وهكذا. طيب فعل، انتهينا من فعل. فعل قسمان، المتعدي وهذا مثل صاحبي أيضا على وزن إيش؟ فعل. فمثلا علم هذا متعدي لأنه نقول علمه، فنقول إيش في اسم فاعله؟ عالم، أحسنت. شربه فنقول إيش؟ جاءت لطيفة مع الشرب هذا، ها شربه فنقول إيش؟ شارب. وأيضا مثلا ها حسيبه مثلا ممكن، وهكذا. وأما إن كان لازما فله ثلاثة أوزان، أشهرها فاعل، فعل على فعل. تقول مثلا فرح فهو فرح، وأشر فهو أشر، وباطر فهو باطر، حتى لو كان يعني مهم. طيب هذا هو أشهرها. ثم أيضا يليه أفعل وفعلان، فتقول حمر فهو، خاصة في العيوب أو في الصفات الخلقية وفي الألوان. ألوان مثلا تقول خضر فهو أخضر، وحمر فهو أحمر، وصفر فهو أصفر. لذلك تجد أكثر ألوان على وزن أفعل، أبيض أسود أحمر أزرق أخضر أصفر إلى آخره، أشهب. وكذلك في الصفات الخلقية تقول عمي فهو أعمى، وعرج فهو أعرج، وهكذا. هيف فهو أهيف، وما إلى ذلك. غيد فهو أغيد، عور فهو أعور. وفعلان أيضا تأتي مثلا، عطش فهو إيش؟ عطشان. وبالمعنى الصفة يعني بالمعنى العام نقول مثلا رحم فهو إيش؟ رحمن مثلا، جاع فهو جوعان، وهكذا. يعني فهذه الكلمات جاع قد لا تكون من باب فعل. على كل فهذا هو ليش الغالب. طيب وأما فعل فإنها تأتي على فعل وفعيل، فعيل كثير جدا فيها. مثلا تقول إيش عظم فهو عظيم مثلا، كرم فهو إيش كريم، شرف فهو شريف، وهكذا. وأيضا فيها فعل مثل سهل فهو إيش سهل، وضخم فهو ضخم، وهكذا. هكذا نكون انتهينا من إيش من هذا الباب. الآن نقرأ الأبيات. قال باب في اسم الفاعل واسم المفعول. فعول بالضم فعيل فعلول، اسم فاعل كزيد سهل. القوس هذا محل المفروض في نهاية الجملة، واضرب عليه هناك. وفعلا لفعل الكسر أدم، كأفعل فعلان إن كان لزم. وفاعل لفاعل المفتوح والمكسور إن عدي. بعدين ضع فاصلة هنا، ضع فاصلة في هذا الموضع، إن عدي بعدين فاصلة. لغير ذا نقل زينة ما ضارع مع ميم تضم، أوله واكسر لتالي ما ختم، وإن فتحته فمفعولا ترد، والوزن ذا من الثلاث مضطرد. هذا نفس الكلام الذي قلناه. الآن نفكك الأبيات. قال فعل بالضم فعيل فعلوله، له اسم فاعل، يعني أن فعل اسم فاعله على إيش؟ فعيل وفعل. ثم ضرب مثالا لفعل فقال إيش زيد سهل، سهل فهو إيش سهل. وفعلا لفعل الكسر أدم، كأفعل فعلان إن كان لزم. هذا تقييد، يعني فعل إن كان لزم، إن كان لازما فله ثلاثة. ما هي؟ فعلا أدم، يعني أدم فعلا، لو فرح فهو فرح، وأشر فهو أشر، وبطر فهو بطر، وما إلى آخر. كأفعل فعلان كذلك، مثل حمر فهو أحمر، وخضر فهو أخضر، وعمي فهو أعمى، وعرج فهو أعرج، وفعلان مثل عطشان، وما إلى ذلك. وفاعل لفعل المفتوح، فعل المفتوح اسم فاعلي على إيش؟ فاعل. ضرب فهو ضارب، وأكل فهو آكل، ونصر فهو ناصر، وكتب فهو كاتب. والمكسور إن عدي كذلك، المكسور المتعدي فعيل المتعدي كذلك، عالمه فهو عالم، وشربه فهو شارب، وما إلى ذلك. لغير ذا انتهى، بعدين قال لغير ذا، يعني لغير ذا، وذا الذي تقدم هو الثلاثي بكل أقسامه، فبقي إيش الرباعي والخماسي والسداسي. ما في تفصيل، ما في هذه التفصيلات. عندنا قاعدة مضطردة وهي أن اسم الفاعل يضم إيش يبدل حرف مضارعته ميما مضمومة واسم مفعول كذلك. ثم ننظر إذا كان اسم الفاعل نريد اسم، إن كنت تريد اسم الفاعل فاكسر ما قبل الآخر، وإن كنت تريد اسم المفعول افتحه. هذا معنى قوله لغير ذا نقل زينة ما ضارع مع ميم تضم أوله واكسر لتالي ما ختم، هكذا قال الشيخ. ويبدو لي أنه لو قال لمثله ما ختم لكان أحسن، لأن تالي ما ختم يعني قد يفهم منه أنه بعد الأخير، ما في بعد الأخير، يعني في تراكيب تشبه هذا لكن ليست مثل هذه. فيبدو لي أنه لو قال لمثله ما ختم لكان أفضل، لمتبوعه يعني الذي هو ما قبله. وإن فتحته فمفعولا ترد، يعني إن فتحت هذا المكسور فقد أردت اسم المفعول من هذا الإيش الذي وغير الثلاث. طيب بقي اسم المفعول من الثلاث ما ذكره، فقال لك والوزن ذا من الثلاث مضطرد. وزن ذا إشارة لمفعول، يعني اسم مفعول زينة مفعول مضطردة في اسم المفعول من الثلاثي، من الثلاثي زينة المفعول على اسم المفعول على زينة مفعول. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.